هذا لا أعلم له أصلا إلا أنه مفتتح شيء من القرآن، لكن جرت العادة به، والأحسن أن لا يفعل، الأحسن أن يفتتح بالحمد والثناء الله عز وجل، وما تيسر من المقاعد.